شفي بي وين وين الصرف العد على وين تسلم لي عين حتى الحفل تحلى وين الشفي بي وين وين الصرف العد على وين تسلم لي عين حتى الحفل تحلى او يا ربي شو نتمنى بجاه الهادي الغالي مثل امرود الجنة مع الهادي والآلي يا ربي شو نتمنى بجاه الهادي الغالي مثل امرود الجنة مع الهادي والآلي ينجوم الحفل عريس الحفل ينجوم الحفل عريس الحفل وكرمال عيونه نسهر الفرحة كثير كبيرة صلوا هالصالي نور فرحة له كل الجيري كرمال عيونه نسهر الفرحة كثير كبيرة صلوا هالصالي نور فرحوا كل الجيري كرمال عيونه نسهر الفرحة كثير كبيرة صلوا هالصالي نور فرحت له كل الجيري نادي على العالي عريسنا غالي نادي على العالي عريسنا غالي نادي على العالي عريسنا غالي تسلم للغالي عليا يا قمر بالعلالي ولالي بنورك لالي يا قمر بالعلالي لالي بنورك لالي عالخير اجتمع الشمل وفرحوا كل الأهالي يا قمر بالعلالي لالي بنورك لالي عالخير اجتمع الشمل وفرحوا كل الأهالي نجوم الحفل عريس الحفل غالي يا نجوم الحفل عريس الحفل غالي يا نجوم الحفل عريس الحفل غالي يا نجوم الحفل غالي عريس الحفل غالي ويا قمر بالعلالي لالي بنورك لالي يا قمر بالعلالي لالي بنورك لالي وعلى الخير اجتمع الشمل فرحوا كل الاهالي نادي على عالي عريسنا غالي نادي على عالي عريسنا غالي وصال الليل مضواي احب اللي جاي صال الليل مضواي احب اللي جاي وعم بيقولوا تناي وعزمونا وجابوا الذهب من بعد الخطوبة وعزمونا وجابوا الذهب من بعد الخطوبة ولبينا نحن الطلب فرقنا الميوبي لبينا نحن الطلب فرقنا الميوبي وعزمونا وجابوا الذهب من بعد الخطوبة وعزمونا وجابوا الذهب من بعد الخطوبة لبينا نحن الطلب فرقنا الميوبي لبينا نحن الطلب فرقنا الميوبي عزمونا وجابوا الدم بعد الخطوبة لبينا نحن الطلب فرقتنا المهيوبة لبينا نحن الطلب فرقتنا المهيوبة لما نمدح خير الناس بنضحك محبوبة عزمونا وجابوا الدار من بعد الخطوبة عزمونا وجابوا الدار من بعد الخطوبة لبينا نحن الطلب بفرقنا المليومة لبينا نحن الطلب بفرقنا المليومة عزمونا وجابوا الدار من بعد الخطوبة عزمونا وجابوا الدار من بعد الخطوبة لبينا نحن I'm gonna make it.